طيب. يعني يرجع على الزكاة إذا أتته زكاة يقرض. نعم يقرض الزكاة. ها؟ نعم طبعا. لا ما يصح، لأن الزكاة تمليك. تمليك يعلم من سيأتي يعني فترة محرزة ينقطع، إذا تأحد محتاج وتقن احتياجه له دفع من عنده على أن يرجع على الزكاة إذا أخذ. هو ما يرجع على الزكاة، يرجع يقرضه من ماله. نعم، ويطلب منه الوكالة أن يقبض له زكاة. هذا أقرب. واندفع من ماله، قلت هذه من مالي وذات الزكاة أرجع على الزكاة، ما يصلح هذا الشيء. لا لا. شيخ الإسلام هل أطلق هذا اللقب على غير تيمية واشتهر به؟ الهروي قبل شيخ الإسلام. ها؟ والمؤلف بعد شيخ الإسلام قبل. قبل شيخ الإسلام. لا قد قبل. شيخ الإسلام إذا قال في بعض الفتاوى وهذا متوجه، هذه القرينة تدل على أنه اختار هذا القول من غير جسم، ما يلزم الجسم. لكن قرينة أنه مال إليه. إيه. كل إنسان يكون تكون فيه السنة والبدعة بقدر ما عنده. لكن الذي يتبنى مذهب من مذاهب المبتدعة بجميع ما فيه من سبيل، وإذا كان وافق قد وافق هذا المذهب في مسألة أو في مسائل وخالف في أكثر المسائل، ما يقال هو كذا أشعري ولا معتزلي ولا قال فيه تمشعر فيه التزهاد فيه كذا. لا لا بل بنظر رازي منظر في الأشعرية. الرازي ما أحي لأن كتاب طويل متحشنا نقض التأسيس في خلصة، لأنه رد على الرازي تأسيس الجسم تلبيس الجهمية. العقيقة عن المولود إذا مات بعد اليوم السابع يعق عنه ولد حي ثم مات. نعم حق عنه إذا مات قبل اليوم السابع. كلام على السقط. لا لا هو اللي فيه إيه. لكن إذا مات قبل اليوم السابع يعني عاش يوم ومات، عاش يوم ومات خلاص يعق عنه. يعق عنه. صلى الله عليك. الاغتسال هل ورد نص في الاغتسال من الحجامة؟ لا. صلاة الزلاجة فعلها بعض الصحابة كابن عباس يصلونها مثل صلاة الكسوف. يصليها على المصر اللي وقع عليهم الزلزال أم جميع المسلمين؟ لا كالكسوف. أي شركة أكبر بلا شك، مجرد اللفظ المشابه في اللفظ أصغر.